بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ثم أخبر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يلبسهم بما لا سبيل لهم إلى إنكاره، بما يعني أنهم إذا نزلت بهم فتنة فإنهم يرجعون إليه تعالى لا إلى الأسنان. فقال عز وجل: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ قل أرأيتكم أي أخبروني. إن أتاكم عذاب الله يعني مثل ما نزل بالأمم الماضية من قبلكم الكافرة، أو أتتكم الساعة أي القيامة أغير الله تدعون يعني في كف العذاب عنكم، وهذا محل التفسير يعني أتحسون آلهتكم بالدعوة إلى رفع تلك الشدة بل لا تدعونها مع الله أيضا إن كنتم صادقين. يعني هذا كاشف عن كذبهم، أخبروني إن كنتم صادقين. الحقيقة جاءت في الآية التالية: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ الجواب: بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. بل إياه تدعون، إياه لم يقل بل تدعونه، وإنما قال بل إياه يعني تخصونه سبحانه وتعالى بالدعوة وتنسون ما تشركون. فيكشف ما تدعون إليه إن شاء يعني إن شاء تكفر. والتقييد بالمشيئة لبيان أن إجابتهم غير مضطرة، يعني أن من جاءهم من هذه الكروبات أو الكروب إنما يكون بمشيئة الله سبحانه وتعالى، لأن الإنجاء وعدم الإنجاء ينبني على حكم يستأثر الله سبحانه وتعالى بعلمها، فإن كانت الحكمة تحتوي إنجاء يرجيهم وإلا أهلكهم. وتنسون ما تشركون أي تتركون ما تشركون، مثل هذا كان الفرق. تنسون يعني تتركون، تعرضون عن الآلهة والأصنام وتمحضون الدعوة، يعني تمحضون الله سبحانه وتعالى من فعله، فتتركون ما تتركون تاركا كليا، لأنكم في هذا الوقت نفس الشدة تعلمون أنها لا تضر ولا تنفع. ثم بين تعالى أن من كفار الأمم الثالثة من بلغوا في الخطوة إلى أن أكلوا بالقبائل ليقطعوا ويلتجوا إلى الله تعالى فلم يفعلوا، تسلية لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. يعني إشارة إلى أن بعض الأمم الثالثة بلغت من العتو والإيغال في الكفر وكثرة الخروج إلى حد أن حتى القبائل التي أكلوا بها لم تجد شيئا في ترقيم خروجهم ودفع إلى الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن فقد قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وهذا يعني نظير أحوال كثير جدا من أعداء الدين في هذا العصر وفي هذا الزمان، تنزل الموضوعات وتنزل المصائب من كل نوع ومن كل لون، ثم الشكر الله سبحانه وتعالى ولا يزالون إلا عتوا وعنادا. يعني حتى في أيام حرب رمضان لما حصل ما حصل من فتح الله سبحانه وتعالى على المسلمين، ثم بدأ الناس بعد ذلك إلى أن الجنود كانوا متسلحين بالله أكبر، وأن الكلمة غطت على كل الجنة القتال، وصار الناس يعني عامهم مخاصمهم ينسبون الفضل إلى صاحبه وإلى أهله وإلى الله سبحانه وتعالى، وأن النصر من عند الله. فعلى طول ثاني يوم أو ثالث يوم كانت مقالة في جنة الأسوار لأحد المسؤولين كما نحن انتصرنا بالعلم والتكنولوجيا. الكلام اللي يقولون ان الله اكبر، لا احنا انتصرنا بالعلم وبالتكنولوجيا وبالاسلحه وبغير ذلك والعياذ بالله. فنفسته الله سبحانه وتعالى في الثغره التي احدثها اليهود في القصه الغربيه مثلا كما هو معروف، وجاءت جزء كبير في داخل القصه الغربيه كما هو معروف. الثالث يعني يعني ان من صعب الناس يبلغ من القتل وقتل في القلب والعياذ بالله، ان حتى لو اخذ بالسجن لا يلين قلبه ولا يزول، بخلاف غيره من اسماك الكفار الذين هم يكونون اقل خشيه. اي نعم. ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالباساء والضراء لعلهم يتضرعون. يعني هذا حديث الميزان عنا بعيد، يعني هم كيف كان حالة ذات أيام الزمن اللي استغرق ثواني معنوية ومع ذلك حصل ما حصل. يعني هل نحن عندنا تأمين وفك بأن الله سبحانه وتعالى لا يعني تستخدم الأرض وتستدعونا جميعا؟ ومع ذلك على الله عزيز ولكن انظر إلى أخوه يعني كأن إحنا في الليل والنهار في أمان كامل من أن ينزل علينا عذاب الله. ولذلك تجد الفجور والإسراع في الفساد والإسراع في الصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى بكل لون، وكلما جاء ملائكة لما يزدادون عدوا في الأرض بشدة قسوة قلوبهم. فهذا هو كل مخطوط من العتاة ومن الظالمين والجبارين، تزداد قلوبهم قسوة وعدوا حتى لو نزل الحرب وحتى لو نزل البلاء. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك أرسلنا ماذا؟ أرسلنا رسلا فأخذناهم بالبأساء. فلذلك في التفسير نقول ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك رسلا أي رسلا فكذبوهم ولم يبالوا لكونهم في الرخاء فأخذناهم بالبأساء أي بالشدة والقحط قبل الراء أي المرض ونقصان الأبدان والأمان لعلهم يتضرعون أو لعلهم يتضرعون لعلهم يتذللون ويتخشعون لربهم ويأتون إليه من كفرهم ومعاصيهم. فالنفوس تتخدع عند نزول الكبائر، لكن بعض الكفار كما ذكرنا يبلغ من قبل بفضله أن حتى الكبائر لا تحرك فيه ساكنا والعياذ بالله تعالى. فلما إذ جاءهم بأسنا تضرعوا يعني بالتوبة والتمثل ومعناه نفي التضرع، يعني فهم لم يتضرعوا، فهم لم يتضرعوا في الحقيقة. فلما جاءهم بأسنا تضرعوا جاء بلولا ليصيب انه لم يكن لهم عذر في ترك التضرع الا عنادهم كما قال عز وجل ولكن فتت قلوبهم فلم يكن فيها لين يوجب التضرع ولم ينزلوا وانما ابتلوا به وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون اي من الشرك. فباستدراك بقوله ولكن فتت قلوبهم على المعنى لبيان الثابت لهم عن التضرع، يعني الذي صرفهم عن التضرع هو وجود خشوة القلوب والعياذ بالله. فلا مانع من التضرع الا قساوة قلوبهم واعجابهم باعمالهم المبينة لهم والتي بينها لهم الشيطان. فلولا ان جاءهم باسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. نفس احوال العلمانيين والزنادقه والمسلمين في زماننا هذا. فطبعا يعني الله سبحانه وتعالى هنا يقول وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، يعني أسند الله سبحانه وتعالى التزيين هنا إلى الشيطان وأسنده إلى نفسه في قوله تبارك وتعالى زينا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. ف يعني وقع التزيين في مواقع كثيرة تارة أجلد إلى الشيطان هذه الآية وزين لهم الشيطان وتارة إلى نفسه كما قال عز وجل كذلك زينا لكل أمة عملها وتارة إلى الحسد كقوله عز وجل وكذلك زين لكثير من المشركين حتى أولادهم شركائهم إلى آخر الآية ومحي وتارة مدعونا غير مذكور فاعله كما قال عز وجل زين للمشركين زين للمشركين لأن التزيين له معان يجهل بها رشد المال واللغة أحدها إيجاد الشيء حسنا مزينا في نفس الأصل يعني نفس الشيء خلق مزينا كقوله تبارك وتعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمكابر زينا فخلقت مزينة بالمصالح النزول. الصورة الثانية أو المعنى الاستعمال الآخر جعله مزجان غير إيجاد كتزيين الماسكة العروض هي أكثر غير مزجانة ثم تأتي يعني الماسكة تزينها بزينة المكتسبة. الثالث جعله محبوبا بالنفس مشتهم للقطع هذا نوع من التزيين أن يمسح هذا الشيء زين في نظر الإنسان يعني أنه يستهيه وطبعه يميل إليه فهذا وإن لم يكن في نفسه كذلك فهذا إن كان بمعنى خلق الميل في النفس والطبع لا يسند إلا إلى الله لأنه الفاعل له حقيقة بإيجابه له ولغة ونحوا لاتصافه بخلقه. وإن كان بمجرد تزويره وترويجه بالقلب يعني هو شيء غير مزين، لكن اللي يحصل تزوير في شكله وتزوير في طبعه بحيث يقتل به الناس، فهذا يعني يكون من ايه؟ من الفساد كالوسوسه والاغواء. فهذا لا يثبت الى الله سبحانه وتعالى، وانما يثبت الى البشر او الشيطان، وان لم يذكر فاعله. يقدر في كل مكان بما يليق به. هذا فيما يتعلق باستعمال ماده التزيير. ثم يقول تبارك وتعالى بعد ان قال: فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا ولكن قصد قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا سمعوا بما اوتوا اخذناهم بغته فاذا هم مبلسون. فلما نسوا ما ذكروا به يعني من البأساء والضراء فتركوا الاستعاذ، فتحنا عليهم ابواب كل شيء. لما تركوا الاستعاذ رغم البأساء والضراء فتنهم الله سبحانه وتعالى بان فتح عليهم في الدنيا اكثر استدراك وحكمه لهم، فتحنا عليهم ابواب كل شيء. ولا شك ان هذا هو تفسير ما نراه من رغب العين وزينه الدنيا عند الكفار. يعني كما قال تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين. فهذا استدراك من الله سبحانه وتعالى، هذا اكثر انواع العقوبات التي يعاقب الله سبحانه وتعالى بها العبد، يعني يعاقب ولا يحس انه يعاقب، فبالتالي لم يستدرك ولم يفكر في التوبه لانه زين له سوء عمله فرآه حسنا. يقول تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به اي من البأساء والضراء تركوا الاستعاذة به فتحنا عليهم ابواب كل شيء اي من النعم والصحه والسعه وراحه البال والامن وطلوب رغائبهم استدراجا والا ان ومكرا بهم عياذا بالله سبحانه وتعالى من مكرهم. حتى اذا فرحوا بما اوتوا لشك انهم اذا عظمت فرحتهم ثم اعلنوا بكته تتعاظموا حسرتهم فتبقى اشد في ايمانهم. فلذلك قال تعالى: حتى اذا فرحوا بما اوتوا يعني من مكاربهم ورغائبهم مع الشرك اخذناهم اي من عذاب المستأصل بغته اي فجاه بلا تقديم مذكر اذ لم يفده التذكير في المره الاولى. فاذا هم مبلسون اي متاثرون يئسون من كل خير. فقطع عذابهم القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فقطع عذابهم القوم الذين ظلموا يعني قطع اخرهم، يعني اذا كان اخرهم قد قطع فذلك لا ذلك هذه كما يقولون كنايه عن الاستئصال، يعني كان اخرهم قطع عليه فبالاولى اولهم فقطع عذابهم اي اخر الذين القوم الذين ظلموا كنايه عن الاستئصال، لان فهذا اخر الشيء يستلزم ذهاب ما قبله وهو من دبر الى تبعه فكان في دبره اي خلفه فالدابر ما يكون بعد الاخر ويسلك عليه تجوزا. وقال ابو عبيد: دابر القوم اخرهم فقطع دابر القوم الذين ظلموا. وقال الاسمعي: دابر الاصل ومنه قطع الله دابره اي اصله قطع من جبره. والحمد لله رب العالمين اي على ما جرى عليهم من الهلاك. فلا شك ان هذا يعني هذا العقاب وهذا العدل من الله سبحانه وتعالى من الصفات التي يعني يتمدح بها الله سبحانه وتعالى ويسلم الله عليها انتقامه من الطغاة والظالمين بعد الانذار وبعد الاعذار وبعد اقامه الحجه والتذكير. والحمد لله رب العالمين على ما جرى على هؤلاء الظالمين من الهلاك. فان اهلاك الكفار والعصاه من حيث انه تخليق لاهل الارض من فهم عقائدهم واعمالهم نعمه جليله يحب ان يحمد عليها لا سيما مع ما فيه من اعلاء كلمه الحق التي نطقت بها رسلهم عليهم السلام. روي في هذه الايه اخبار واثار منها ما اخرجه الامام احمد عن غزوه بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا رايت الله يعطي العبد من الدنيا على ما اعطيه ما يحب فانما هو استدراج. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته فاذا هم مبلسون. إذا هذا يؤيد بعض الأدلة أن إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على تعطيه ما يحب، أن بعض الجهلة المغرقون في الجهلة بالله سبحانه وتعالى بجنده وأيمانه زين الناس تسمعون يعني هذا جماعة المسلمين في الأرض أو الفاسدين يقول ربنا بيحبني ده أنا أهل الجنة في الحياة الحديثة فربنا بيحبني أو ربنا بيحبني أنه أعطاه المال أو أعطاه كذا وكذا وكذا فهو يستدل بفضل الله عليه أنه نجاه من هلكة لأن ربنا بيحب. لا هذا ليس هو على أن الله يحبك لهذا لأن انظر إلى حالك إن كنت مستقيما على طاعة الله فيمكن أن تكون أمارة مخيلة أن الله يحبك، أما إن كنت عاشيا متمردا غالبا لاغيا تاركا للصلاة لا تذكر الله سبحانه وتعالى وتهجر القرآن وغير ذلك من الجرائم والفتوح والعصيان ثم تزعم أن الله يحبك، لا اعرف أن هذا استدراج، التصريح أن هذا استدراج. فما أسلك لما نسمع أن ربنا بيحبني لأني نزلت من حديث الفلانين وما أدرك، انظر إلى حالك حتى تعلم هل يحبك الله أم لا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، الله لا يحب الظالمين والله لا يحب الفاسقين ولا يحب الفاجرين، إنما يحب من يحب الله ويحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه يعني بالرغم من أنه مستمر على المعاصي ومتنادي فيها والله هذا يعطيه إياك أن تكون كهؤلاء المغفلين الذين يظنون أن هذا علامة محبة من الله، فهذه تشخيص الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الحالة وتفكر بأنها إيه؟ استدراج، استدراج. ثم أكد المعنى بالاستدلال لهذه الآية فلما نسوا ما ذكروا به، من هؤلاء الذين يتكلم الله عنهم؟ من هؤلاء؟ هم الذين قال في شأنهم من قبل ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ما تضرعوا حتى رغم البأساء، ولكن منعهم من التضرع ولكن قصد قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فمن تبين الشيطان أن هؤلاء المساكين يقول أن ربنا بيحبني ولذلك صنع به كذا وكذا. يقول تعالى فلما نسوا ما ذكروا به لما لم يجدوا معهم التذكير بالبأساء والضراء وما نفع ونفعتهم المواعظ فلما نسوا ما ذكروا به زاد الله في فتنتهم، زاد الله سبحانه وتعالى في فتنتهم فتحنا عليهم أبواب كل خير، لأن كلمة كل خير فتحنا عليهم أبواب كل خير حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القول الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أراد الله بقوم اقتطاعا فتح لهم، إذا أراد أن يقطع دابرهم ويقطع سلمهم فتح لهم أو فتح عليهم باب خيانة حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى من وسع الله عليه فلم يرى انه ينكر به فلا راي له، يعني هذا يجتمع غير عاقل ليس عنده عقل ولا راي حسن. من وسع الله عليه فلم يرى انه ينكر به فلا راي له، ومن كبر عليه ولم يرى انه ينظر له فلا راي له. اذا كان الله كتب عليك ذكرك فالاحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، اعلم ان هذا هو الذي يصلحك، أن الله يعني يرى أن هذا هو الذي يصلحك، وأنه لو فتح عليك المال والرزق فتفسد. وكثير من الناس فعلا إذا يعني طول أمرك إلى الله هو أدرى بما يصلحك، وعذب لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته قضاء ذكر فكان خيرا له، وإن أصابته قضاء صبر فكان خيرا له، فأنت لا تدري العواقب ولا تدري من الذي يصلح دينك، قد يصلح دينك الفقر فيعطيك المال، قد يصلح دينك الغنى فيأمن عنك المال، لأن هذا هو الذي يصلحك. وهذا مشاهد كثير من الناس تفقد إذا جرى المال في أيديه، وكثير من الناس يفقد في دينه إذا لم يجد المال في يده، فالله سبحانه وتعالى أدرى أنه يصلح العبد، فأنت ترجع بما قسم الله لك، وترى في تقدير الرزق عليك وتضييق الرزق أن هذا أفضل لك وهذا خير لك، لأن هذا اختيار الله سبحانه وتعالى، فعليك أن تحول الأمر إلى الله. يقول الحسن من وسع الله عليه فلم يرى انه ينكر به فلا راي له، لابد ان تخاف ان هذا مكر، ان هذا مكر من مكر ما يفعل، وهذا استدراج لهذه الآية ومظاهرها. في الحالة الأخرى من تفطر عليه ولم يرى أنه ينظر له أن هذه مصلحته وأن هذا هو الخير في حقه طلع رأي له، ثم قرأ: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا خبث بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مدركون. قال الحسن: بدر بالقوم ورب الكعبة أعطوا حاجتهم ثم أخذوا. وقال قتادة: ضغط القول أمر الله، أو ضغط القول أمر الله، وما أخذ الله قولا قط إلا عند تكرتهم وذرتهم ونعمتهم. يترك حتى يفرح بالإيه؟ بالزينة وبالدنيا، ثم يتحسر عند فراحها حتى الحسرة. هذا استدراج كقوله تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام حتى اذا تامل حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كان لم تغن بالامس كان لم يكن لها وجود من قبل. فيعني فمكر بالقوم ورب الكعبه اعطوا حاجتهم ثم اخذوا. يقول قتادة: بغت القول أمر الله، وما أخذ الله قوما قط إلا عند كثرتهم وغرتهم ونعمتهم، فلا تغتروا بالله فإنه لا يغتر بالله إلا القوم الفاسقون. وقال الرضي: قال أهل المعالي: وإنما أخذوا في حال الرخاء والراحة ليكون أسد لتحصلهم على ما فاتهم من السلامة والعافية. وقال الزمخشري في قوله تعالى: والحمد لله رب العالمين، إيذان بوجود الحمد عند هلاك الظلمة. إذن الإنسان إذا رأى هلاك الظلمة يحمد الله سبحانه وتعالى، إنه إيه؟ لأن الله بذلك يكون قد أراح الكناز وأراح العباد، فختم يعني ختم قصص ما مضى في أحوال هؤلاء المهلكين. فتقال عز وجل: فقطع عذاب القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. يستحق الحمد على انه اهلك هؤلاء الذين عتوا وتجبروا. فإذن بوجود الحمد عند هلاك الظلمة، وان هذا من اجل النعم واجدر القتل، فهو اقرار بمعنى الامر تعليما للعباد. يعني الزمخشري يذهب الى ان قوله الحمد لله رب العالمين معناه تحمد الله رب العالمين، يعني هي جاية في سياق الخبر لكن المقصود بها الأصل كما في قوله: فسبحان الله حين تنكر وحين تنكرون. جاء في بعض التفسير أن هي فسبحان الله يعني تسبح الله حين تنكر وحين تنكرون، وكذلك هنا على قول الزمخشري: تحمد الله رب العالمين على إهلاك الظلمة. قال الناظر في الانتقاد: ونظيرها قوله تعالى: وأمطرنا عليهم مطرا، قوله: فساء مطر المنذرين، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اتقى. فيعني قل الحمد لله على اهلاك الظالمين، ايضا اتبع اهلاك الظالمين لم يصنعهم الدنيا الخبريه، مثلا لم يقل وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين والحمد لله رب العالمين، وانما جاء بهم بقل الحمد لله على ذلك على اهلاك الظالمين. فالقران يفسر بالقران، فهذا هو دليل من فسر فقطع عذابه القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين، يعني فاحمد الله رب العالمين اذا رايت هلاك الظالمين. فده فنفسرها بقوله تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. طبعا يعني على اساس ان يكون في وصف، يعني لو قرانا ايه هذا التفكير يكون على ايه: وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله. قل الحمد لله كيف بما قبلها. واضح؟ اي نعم. ولكن يمكن ان يكون ذات استئناف في الكلام، قل الحمد لله وسلام على عباد الذين اصطفى، فلا يكون يعني مرتبطا بما قبله. طيب على ثلاث خلاف ان التفسير ان التبديل الكريم يفسر بعضه بعضا. الحمد لله رب العالمين يفسرها قوله قل الحمد لله، وأن المقصود احمد الله رب العالمين. ثم يقول تبارك وتعالى: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف تصدق الآيات ثم هم يصدقون. قل أرأيتكم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم يعني بأن أتمكم وأعماكم وختم على قلوبكم يعني بأن غطى عليها ما يزول به عقلكم وفهمكم من إله غير الله يأتيكم به يعني من إله غير الله يأتيكم بذلك المأخوذ منكم. وإنما خطت هذه الأعضاء الثلاثة بالذكر لأنها أفرد أعضاء الإنسان الفم والبصر والعقل فإذا تعطلت اختل نظام الإنسان وفسد أمره وقتلت مصالحه في الدين والدنيا. انظر كيف تصرف الآيات أي نوردها بطرق مختلفة كتصريف الرياح. انظر يفيد التعزيل من عدم تأثرهم بما عايروا من الآيات البالغة ثم هم يثبتون أي بعد رؤيتهم تصريف الآيات يعلنون عنها فلا يتأملون فيها عنادا محددا وكبرا. أما الآيات فإما المقصود إما أن يقصد بها مطلق الدلائل أو يقصد بها الدلائل القرآنية مطلقة أو ما ذكر من أول السورة إلى هاهنا أو ما ذكر قبل هذا من المقدمات العقلية الدالة على وجود الصانع وتوحيده المشار إليها بقوله إن أتاكم عذاب الله إلى آخر الآية. ومن الترهيب أيضا فيكشف ما تدعون إليه الترهيب بقوله إن أخذ الله سمعكم ومن الترهيب والتنكير في أحوال المتقدمين. ذهب إلى كل بعض من المفسرين وعموم الله يصدق على ذلك كله بلا خلاف أن الإشارة إلى كل مدى على تنوعه. ومدت الآية على جواز الاحتجاج بأمر الدين وهو ظاهر. أيضا المقصود من هذه الآية بيان أن القادر على تحصيل هذه القوى الثلاث وكونها عن الآفات ليس إلا الله سبحانه وتعالى. القدر على أن يرزقنا السمع والبصر والعقل والقدر على أن يسكننا إياها هو الله وحده سبحانه وتعالى. وإذا كان الأجر كذلك كان المنعم بهذه النعم العالية والخيرات الرفيعة هو الله عز وجل. فواجب أن يقال المستحق للتعظيم والثناء والعبودية ليس إلا الله تعالى وذلك يدل على أن عبادة الأصنام طريقة باطلة فاسدة. ثم أشار تعالى إلى تخصيص لهم آخر بإلجائهم إلى ذاكرات باختصاص العذاب بهم بقوله سبحانه وتعالى قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون. قل أرأيتكم إن أتاكم يعني بسبب إعراضكم عن الآيات بعد تفسيرها عذاب الله يعني عذاب الله المستأصل لكم بغتة فجأة من غير تقدير ما يشعر به إذ لم يفلح ما تقدم أو جهرة يعني بأن بتحذيره مبالغة في إزاحة العذر وقيل ليلا أو نهارا كما في قوله تعالى بياتا أو نهارا لأن العابد فيما أتى ليلا البغتة وفيما أتى نهارا الجهرة. هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ هل العذاب سينزل إلا لكم أنتم وهل سينزل على أحد غيركم؟ هل يهلك بهذا العذاب إلا أنتم؟ ويضع القادر موضعه يعني لم يقل قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك سواكم؟ لم يقل هكذا وإنما قال هل يهلك إلا القوم الظالمون تسجيلا عليهم الظلم وإيذانا لأن مناط إهلاكهم ظلمهم الذي هو وضعهم الإعراض عما صرف الله لهم من الآيات موضع الإيمان. ثم أشار تعالى إلى وظيفة الرسل وتحقيق ما في عهدتهم لبيان أن ما يقترحه الكفار عليه صلى الله عليه وسلم ليس مما يتعلق برسالة أتلى فقال عز وجل وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين بالخير لأهل الإيمان والأعمال الصالحة ومنذرين بالعقاب لأهل الكفر والمعاصي فمن آمن وأصلح يعني أصلح الأعمال والأخلاق فهم أهل البشارة فلا خوف عليهم يعني من العذاب الذي ينجون به دنيويا وأخرويا ولا هم يحزنون يعني بثواب ما يحسنوا به من الثواب العاجل والآجل. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون يمسهم العذاب أي الذي أنزلوا به عاجلا أو آجلا بما كانوا يفسقون أي عن أمر الله في ترك الإيمان ومباشرة الأعمال الصالحة واكتساب الأخلاق الأبدية. كل أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أستمع إلا ما يوحى إلي. قل هل يستمع الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. قوله تعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، أي قل يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم كل هؤلاء المشركين المقترحين عليك تارة تنزيل الآيات وأخرى غير ذلك، كلهم لا أدعي أن خزائن رزق الله مفوضة إلي، فأعطيكم منها ما تريدون من قلب الجبال ذهبا وغير ذلك، يعني مما يقترحون. كل أقول لكم عندي خزائن الله، والخزائن جمع خزانة وهي اسم المكان الذي يخزن فيه السيف، وخزن السيف إخراجه بحيث لا تناله الأيدي، أن يوضع في مكان موثوق بحيث لا تصل إليه الأيدي. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، أي لا أعلم الغيب من أفعال الله عز وجل حتى تسألوني عن وقت الساعة أو عن وقت نزول العذاب أو نحوهما، لأن ذلك منكور علمه إلى الله سبحانه وتعالى. ولا أقول لكم إني ملك، لا أقول لكم أنا ما أدعي أني ملك، يعني حتى تسلفوني من الأفاعيل الخارقة للعذاب ما لا يصيبه البشر من الدخول في السماء ونحوه، أي تعد عدم صفاتي لصفاتهم قادحا في أمري. أنا الأصل يقول أنا أصلا أو كلهم أنا لم أدعي أني ملك حتى يعني تعد عدم صفاتي لصفات الملائكة قادحا في أمري وفي بعثتي وفي رسالتي، لأن هذا الزعم أو هذا القول منهم ينفي عنه قولهم ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، يعني كيف يكون رسولا من البشر يأكل الطعام من السماء ويمشي في الأسواق لو لا أنزل إليه ملك يكون معه نذيرا. فالمعنى أني لا أدعي شيئا من هذه الأشياء الثلاثة حتى تخترق علي ما هو من آثارها وأحكامها، كل ما تطلبون أو كل ما تقترحون علي إنما هو آثار هذه الأشياء الثلاثة، وأنا لم أدعي اختصاصي أو اختصاصي بهذه الأشياء الثلاثة، فليس عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. فيقول إني لا أدعي شيئا من هذه الأشياء الثلاثة حتى تخترق علي ما هو من آثارها وأحكامها، وتجعل عدم إجابتي إلى ذلك دليلا على عدم صحة ما أدعيه من الرسالة التي لا تعلق لها بشيء إلا بك قطعا، فإن الرسالة من الله سبحانه وتعالى إلى عبد من عباده أو إلى رسول من رسله إنما هي عبارة عن تلقي الوحي من جهة الله عز وجل والعمل بمقتضى هذا الوحي فقط، ولا تتعدى ذلك، لا تتعدى ولا تتمرس على الإطلاق بأن يكون هذا الرسول مالكا لخزائن الله أو عالم الغيب أو يدعي أنه ملك. فعدم وجود هذه الصفات الثلاثة أو هذه الأشياء الثلاثة في مقدوره لا يفتح في رسالته، إن لا تعلق له على الإطلاق بصفة الرسالة، لأن الرسالة عبارة عن استقبال الوحي من الله سبحانه وتعالى والعمل بمقتضى هذا الوحي، ولا تقتضي الرسالة أن يجيبكم رسول إلى ما تقترحونه من الآيات، لماذا؟ لأن خزائن الله ليست في يده، إن هو إلا عبد وبشر ورسول من الله سبحانه وتعالى، كذلك لا يعلم الغيب حتى تكلفوه أن يخبركم بمدى الساعة أو بمدى ينزل العذاب، ولا وليس هو يعني ملكا حتى تكلفوه بأن يرقى في السماء أو تطلبه منه من الأفعال ما لا يقوى عليه إلا الملائكة. إن أستمع إلا ما يوحى إليه، إن أستمع إلا ما يوحى إليه، هذا هو مقتضى الرسالة، تلقي الوحي واتباع هذا الوحي الذي يوحى إليه، يعني من جهة الله تبارك وتعالى فرحني بذلك وأنعم به علي. أي فيتخطر به الوحي من روح القدس جبريل عليه السلام فيخبره الوحي الله تبارك وتعالى. ثم كرر الامر تسليه بالتفكير، كرر الامر بقوله تبارك وتعالى قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفكرون، ففي صدر الايه قال قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك ملك اني اتبع الا ما يوحى اليه، ثم قال عز وجل ثانية قل أيضا قل فليستوي الأعمى والبصير. فالأعمى والبصير مثل للضال والمهتدي على الإطلاق. الأعمى والبصير كما قال تعالى مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع. هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون؟ فالأعمى والبصير والبصير كلاهما مثل للضال وللمهتدي على الإطلاق. ذلك فهموه إنكاري، والمراد إنكار استواء من لا يعلم ما ذكر من الحقائق ومن يعلمها. وفيه من الإشعار بكمال ظهورها، يعني فيه إشعار بأن من لا يرى كل هذه الحقائق التي مضت إنما هي يعني مع أنها في غاية الكمال وفي غاية الوضوح والظهور والبيان، فأيضا بحيث لا يدل عنها إلا من كان أعمى، ولا ينكرها إلا من كان أعمى لا يراها مع وضوحها. وفيه أيضا في وصف الضال للأعمى فيه من التنكير على الضلال والترغيب في الابتداء ما لا يخفى، لأن وصف الضلال بالعمى ووصف الهدى بالبصر لا شك أن فيه تنكيرا من الضلال وفيه ترغيبا في الابتداء عظيم. أفلا تتفكرون؟ تقرير وتوضيح داخل تحت الأمر، أي أفلا تتفكرون فتفكروا ولا تكونوا ضالين أشباه الأيام. جعل بعض المفسرين قوله تبارك وتعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، قال إن هاتين الصفتين عبارة عن تبرؤ من دعوى الألوهية، يعني كأن كلمة لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب تساوي لست إلها، أو قل لا أقول لكم إني إله. لماذا؟ قال لأن قسمة الأرزاق بين العباد ومعرفة العلم مخصوصان به تعالى. قال ولما قرر في الملكية لفظ ولا أقول، والمعنى يعني لست أدعي الألوهية ولست أدعي الملكية، لا أقول إني إله ولا أقول إني ملك. فهذا الحديث من المفسرين الذي ذهب إلى هذا استند إلى أن الصفتين الأولين عطفتا ولم يجبر الأمر بكل أقول في كلا الجملتين، لأنهما عبارة عن أثرين من أثار الألوهية، يعني قل أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، أن غير هنا من فعل الإله، فمعناها قل أقول لكم يعني إني إله. ثم قال ولا أقول لكم إني ملك، فكرر كلمة ولا أقول لكم إني ملك لخطير المغايرة بين الملكية وبين الإلهية، فكلاهما يتبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الكريمة. وهذا لم يسمى في الحقيقة، بل قال بعض المفسرين هذا الزعم مما لا يجوز له قطعا. ثم لما أخبر تعالى أن أولئك المشركين تقتلن الجسم العم بل الموتى إذ لم يستعنوا بتصريف الآيات الجابرة أمر بتوجيه الإنذار إلى من يتأثر بما يوحى إليه اقتراحا لأولئك الفجار، يعني إذا كان هؤلاء المشركين مع نظارتك ومع بلاغك المبين ومع اجتهادك في توضيح الحق لهم ودعوتهم إلى الهدى لكنهم يأبون إلا أن يبقوا تكلم الجزء العمر بل كالموتى، لأنهم لم يستعنوا بتصريف الآيات الجابرة. أمر تبارك وتعالى بتوجيه الإنذار إلى من ينتفع بهذا الإنذار وأن يطرح عن نفسه هؤلاء الفجار الذين يعني أعرضوا عن آيات الله تبارك وتعالى. فقال عز وجل يعني إذا كان هذا شأن هؤلاء فما عليك إلا أن تنذر به الذين يستحقون وينتفعون بالنوارة. فقال عز وجل وأنذر به الذين يخافون أن يفتروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وأنذر به يعني بما يوحى، أنذر بهذا الوحي أو بهذا القرآن أو بالوحي المتقدم ذكره، وأنذر به الذين يخافون أن يفتروا إلى ربهم ليس لهم من دونه أو من دون الله تعالى ولي أي ناصر ينصرهم ولا شفيع أي يدفع لهم وينجيهم من العذاب غير الله تعالى، ليس لهم من دونه أو من غير الله ولي ولا شفيع. وخص بالذكر هؤلاء مع المعروف والمشهور في آية القرآن الكريم أن النبي صلى الله عليه وسلم نذير للعالمين، نذير للكافرين وللمؤمنين، فهو نذير وبشير. فالنظارة للجميع لجميع الناس من غيرهم وكافرهم. فلماذا خط أيضا حكمة من أن الله سبحانه وتعالى خط الأمر بالنظارة هنا هؤلاء الذين يخافون الله سبحانه وتعالى ويخافون يوم الحشر؟ يعني لماذا خط هؤلاء بالذكر؟ خطهم بالذكر لأنهم هم الذين ينتفعون بالإنذار ويقودهم الإنذار إلى التقوى وليس المراد الحد، حتى يرد أن إنذاره لغيرهم لازم أيضا. يعني قد يعترض بعض الناس على غير هذا التدبير فيقول يعني الإنذار هنا يؤمن به هؤلاء المتقين هؤلاء الصالحين، والنبي صلى الله عليه وسلم واجب عليه أيضا أن ينذر الصالحين وينذر الفاسقين، فنقول إن هذا الإيراد غير لازم لا يلزمنا. لماذا؟ لأن الآية لا يعنى بها الحق، لا يكتب الآية ما عليك إلا أن تنذر فقط المؤمنين أو المتقين أو الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، لا يفهم هذا من الآية. لكن الذي يفهم من الآية الكريمة أن الإنذار عام، لكن خط بالذكر هنا الذين ينتفعون بالإنذار ويستعينون به أيضا. و يعني قوله تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ما الإعراب جملة ليس لهم؟ وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وعرفت كلمة ليس لهم حال حال حال حال من إيه؟ من أي سؤال؟ يحشروا صحيح صحيح. لا نعم أنا بنا مهم لأن نستطيع أن نفكر الآية تفسيرا صحيحا بالإعراب، لأن يعني هم يخافون ماذا يخافون؟ أن يحشروا وليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع. أن تكون هذه حالهم إذا خسروا، عندما يحشرون يحشرون دون أن يكون لهم ولي من دون الله ولا شفيع. أي نعم فجملة ليس لهم في موضع الحال من يحشروا، فإن المحشور هو الحشر على هذه الحالة. يعني يحكون أن يحشروا على حالة يقولون ليس لهم فيها يعني ليس لهم فيها ولي ولا شفيع، يحكون هذه الحالة. وإنما يريدون أن يحشروا لهم ولي وناصر وهو الله سبحانه وتعالى والشفيع بإذن الله تبارك وتعالى. والمراد بالولي والشفيع في هذه الآية في الآبرة التي كان المشركون يزعمون أنها شفعاؤهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، وحينئذ فلا دلالة في الآية في على نفي الشفاعة للمسلمين. يعني لا يصح لأحد من الخوارج غير أن يستدل بالآية الكريمة على نفي حصول الشفاعة في الأخرة، سواء كانت الشفاعة الخاصة بالأنبياء خاصة خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم أو بالمؤمنين والصالحين أو بالملائكة. فلا جلالة في الآية على نفي الشفاعة للمسلمين. لماذا؟ لأن شفاعة الرسل لا تتعارض مع يعني مع أن يكون الله سبحانه وتعالى هو الأصل وهو المصدر لهذه لهذا الخير. لماذا؟ لأنه لا شفيع عنده إلا بإذنه، وأن الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فالشفاعة هنا ليست مغايرة أو خارجة عن إرادة الله، ليست غيرية ليست قادرة عن غير الله، وإنما هي بإذن الله فلا تدخل شفاعة الأنبياء شفاعة المرسلين وشفاعة الصالحين في هذه الشفاعة المنفية. ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون.